أقوم كل عام بدفع الزكاة المفروضة علي وعلى أولادي وعن أموالي، وعندي أخوات متزوجات وهم يستحقون المساعدة، فهل يجوز منحهم الزكاة أم لا؟ لا بأس أن تعطيهم زكاة مالك أو زكاة فطرك ما دمنا فقيرات، فإذا أعطيتهن مالك فلا حرج عليك. والزكاة إذا بذلت للقريب المحتاج إذا كانت حاجته مساوية لحاجة الآخرين فبذلها له أفضل، فإن كان غيره أشد حاجة فهذا مال الفقراء لا يكون فيه محاباة، يعطى من لم تكن حاجته قوية ويترك من حاجته أشد، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.